بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، بقي علينا حديث من باب بر الوالدين وصلة الأرحام فات الكلام عليه في اللقاء الماضي، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الحديث العظيمة أيها الإخوة المستمعون الكرام في بر الوالدين وما لهما على الإبن من حق عظيم وواجب كبير. يجب على الإبن أن يحسن رعاية هذا الحق ليفوز بثواب الله سبحانه وتعالى وعظيم موعوده. وفي هذا الحديث يروي أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، ومعنى ذلك أنه خير هذه الأبواب وأعظمها شأنا. قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ومعنى ذلك أن بر الوالدين من أعظم موجبات وأسباب دخول الجنة، وعقوق الوالدين من أعظم أسباب الحرمان من الدخول. لهذا قال: فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وفي الحديث أن الرجل قال لأبي الدرداء: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، وإن أمي تأمرني بطلاقها. وهذه مسألة فيها تفصيل سبق الإشارة إليه في اللقاء الماضي. ثم عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقابل الترجمة الأولى التي هي بعنوان بر الوالدين وصلة الأرحام، فضد ذلك عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. وإذا كان بر الوالدين وصلة الأرحام من محاسن الأعمال وموجبات دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، فإن ضد ذلك وهو العقوق للوالدين والقطيعة للرحم من موجبات غضب الله سبحانه وتعالى وأسباب حلول اللعنة وموجبات دخول النار، وهو من كبائر الإثم وعظائم الذنوب عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق أولا بعض الآيات من القرآن في التدليل على خطورة العقوق وتحريمه، وأيضا تحريم القطيعة، قطيعة الرحم. و الآية الأولى فيها أن قطيعة الرحم من موجبات اللعنة. قال: أولئك الذين لعنهم الله. أولئك الذين لعنهم الله. وكذلك نظيرها الآية التي تليها قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويدخل في ذلك صلة الرحم. والآية الثالثة فيها الأمر بحفظ حق الوالدين وتذكر الإحسان العظيم والجميل السابق الذي نال الابن من والديه، وأن الواجب عليه أن يحذر من العقوق وأن يكون برا بوالديه محسنا إليهما، وأن يحذر من القطيعة ولو بالتأفف، يحذر من العقوق ولو بالتأفف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا التأفف والنهر للوالدين وإغلاظ القول عليهما ورفع الصوت وزجر الوالدين ونحو ذلك، هذا كله داخل في العقوق. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من الأحاديث العظيمة في بيان خطورة حقوق الوالدين وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ويكفي دلالة على عظم هذا الجرم أن الله سبحانه وتعالى قرنه بالإشراك بالله. قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، والإشراك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو إضاعة للحق الواجب للعباد على الله وهو إخلاص الدين لله. وعقوق الوالدين هو إضاعة لأعظم الحقوق وهو حق الوالدين، فقرن بين حق التحذير من إضاعة حقه والتحذير من إضاعة حق الوالدين، وإضاعة حق الله بالإشراك وإضاعة حق الوالدين بالعقوق. فهذا من أعظم الدلائل على خطورة العقوق وأنه من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا فيه التحذير من قول الزور وهو الكذب، وشهادة الزور وهو الشهادة بالكذب، محذرا من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس تنبيها على خطورة هذا الأمر، وأن الذي يكذب يشهد شهادة الزور ويقول قول الزور أساء لنفسه إساءة عظيمة جدا بفعله لهذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب، وأيضا أساء إلى المشهود له لأنه مكنه من أخذ مال لا يستحقه بتلك الشهادة، وأيضا أساء من أساء إلى المشهود عليه لأنه ظلمه. فشهادة الزور خطيرة جدا وأضرارها جسيمة، وهي معدودة في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري. قال اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. هذا الحديث عدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من كبائر الذنوب، بدأها بالإشراك بالله وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، ثم قرن به مباشرة عقوق الوالدين، فهو نظير حديث أبي بكر المتقدم في الدلالة على خطورة العقوق وأنه من كبائر الذنوب وعظائمها وأنه قرن بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قتل النفس واليمين الغموس وهي التي يحلفها الإنسان كاذبا متعمدا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه التحذير من شتم الرجل والديه، سواء كان ذلك تسببا أو مباشرة. تسببا كما جاء في هذا الحديث، لأن الصحابة استبعدوا أن يسب الرجل والديه مباشرة، قالوا هل يشتم الرجل والديه، استبعادا لذلك. فقال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، وهذا لعن للوالدين بالتسبب، لعن للوالدين بالتسبب. ودل الحديث على أن المتسبب في فعل الشيء وحصوله بمنزلة المباشر له والفاعل له، ولهذا لما تسبب الرجل في شتم والديه كان كمن سبهما مباشرة. والنوع الثاني من سب الوالدين السب المباشر والعياذ بالله، وفي الحديث لعن الله من لعن والديه، حديث علي رضي الله عنه. فلعن الوالدين سواء كان مباشرة أو تسببا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والتسبب في سب الوالدين هو أن يشتم الرجل أقرباء الناس، يعني يشتم أبا شخص أو أمه فيتسبب في شتمهم لوالديه، فيكون كمن سب والديه لأنه تسبب في شتم الوالدين، والمتسبب بمنزلة المباشر. ثم أورد رحمه الله حديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم، متفق عليه. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام في التحذير الشديد من قطيعة الرحم، وأن القطيعة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما توعد عليها بلعن أو منع من دخول الجنة أو إخبار بدخول النار أو نفي للإيمان أو نحو ذلك. وهذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، والنفي لدخول الجنة يدل على عظم جرم من كان كذلك في قطيعة الرحم. وهذه عقوبة القاطع عند الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يحذر من ذلك أشد الحذر، وأن يتجنب هذا العمل الذي جاء عليه هذا الوعيد الشديد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي عيسى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع نوهات وأدى البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. قال: وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله. وهذا الحديث حديث المغيرة اشتمل على جملة من المحرمات، بدأها عليه الصلاة والسلام بعقوق الأمهات، ففيه تحريم العقوق، عقوق الأمهات، وأيضا كذلك الآباء، لكن خصت الأمهات بالذكر لعظم حق الأم ولضعفها وشدة حاجتها. وبقية ألفاظ الحديث تقدم شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى لها بما فيه كفاية. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أيها الإخوة المستمعون أجمعين بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيذنا من العقوق والقطيعة، وأن يمن علينا بالبر والصلة والإحسان، إنه ولي الفضل والجود والامتنان. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.